بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 50، والحديث عن كتاب الله تبارك وتعالى، المعجزة التي أيد الله عز وجل بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع مجموعة من المعجزات شاء الله تبارك وتعالى أن يظهرها على يد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث عن المعجزة التي يمثلها كتاب الله تبارك وتعالى حديث يتفرد في كون هذه المعجزة لا تزال قائمة. مر معنا أن المعجزات الأخرى التي هي خلق الله عز وجل للأمور الخارقة للعادة على يد من يصطفيه رسولا، إنما لها ظرف زمني تبدأ به وتنتهي إلا إذا شاء الله عز وجل أن تستمر. لكن المعجزة التي هي كتاب الله عز وجل إنما تمثل بقاءها ببقاء الله تبارك وتعالى، أو يتمثل بقاؤها ببقاء الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، معجز من وجوه متعددة. كونه باقيا أو كون المعجز باقية اقتضى ذلك خلود الرسالة وختم الرسالة وعموم الرسالة. كون القرآن الكريم معجزة ذات أوجه إنما اقتضى ذلك أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم جاء للأزمنة كلها وللأجناس البشرية كلها. ولما كان القرآن من حيث كونه معجزا في الوجه البلاغي إنما قام حجة على العرب أصحاب اللسان وأرباب اللسان، فلما عجز أرباب اللسان عن مجاراة القرآن أو عن معارضة القرآن دل عجزهم على تفوق كتاب الله عز وجل من الجانب البلاغي. ولكن بقية الشعوب والأجناس الأخرى هذه شاء الله عز وجل أن يفعم القرآن الكريم بألوان من المعجزات، وهذا كله إن شاء الله عز وجل سنعرض له لا من باب الإحاطة والاستقصاء وإن من باب الدلالة. نشير إلى قضية الحقائق الكونية إشارات، ونشير إلى الأخبار المستقبلية التي وقعت كما أخبر الله تبارك وتعالى أيضا إشارات، ونشير إلى ما تضمنه كتاب الله عز وجل عن الأخبار أو ما تضمنه من الأخبار الماضية أيضا إشارات. ولعل الوجه الذي يؤكده العلماء المعاصرون هو إعجاز كتاب الله عز وجل من حيث ما تضمن من تشريع. هذا قلما نجد من بحث في أوجه الإعجاز من العلماء السابقين قد تناوله. كتاب الله عز وجل جاء بأنظمة كاملة تشمل كل ميادين الحياة، وهذه الأنظمة سواء ما كان منها متعلقا بالأسرة وما يتعلق من أحكام شرعية بالأسرة، أو ما يتعلق منها بالمعاملات، ما يتعلق منها بقضية الحلال والحرام، ما يتعلق منها بقضايا النفس وسبر أغوار النفس، ما تضمنه كتاب الله عز وجل من أغذية وأشفية وأدوية، ما تضمنه كتاب الله تبارك وتعالى من بصائر تبين أقوم سلوك يمكن أن تتعرف إليه البشرية، ما تضمنه كتاب الله عز وجل من العلاقات الدولية، ما تضمنه كتاب الله تبارك وتعالى من الأقضية المتعلقة ببعض السلوكيات، ما تضمنه كتاب الله عز وجل من نظام إرثي حتى يومنا هذا شهد أعداء الله عز وجل بعظمته وعمقه وشموله. بل كثير من الدول التي ما منعها الهوى أن تأخذ من كتاب الله عز وجل قضية الميراث أخذت التقسيمات التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى. إذن أوجه الإعجاز كثيرة، وما ذلك إلا لأنها المعجزة الباقية، يعني معجزة القرآن الكريم معجزة باقية، وما ذلك إلا لأن الإسلام إنما جاء لكل أنماط البشر، لكل أجناس البشر، وما ذلك إلا لأنه يغطي الأزمنة كلها. نحن بصدد الحديث عن الجانب البلاغي بادئ ذي بدء، وهذا الجانب البلاغي سنعرض له من جوانب، ونأتي بالشهود أصحاب الخبرة على عظمة كتاب الله عز وجل من الجانب اللغوي أي البلاغي، من حيث النسق، من حيث المفردات، من حيث التراكيب، من حيث التقديم والتأخير، حيث إنه بهر أرباب اللسان وأصحاب البلاغة. سنأتي بالشهود على ذلك، ونحن نعلم بأن القضية التي لا نحيط بها نأتي إليها بأهل الخبرة فيها، فإذا ما شهدوا لها وجب علينا أن نسلم لأولئك الذين شهدوا لكتاب الله تبارك وتعالى بعظمته وسمو أسلوبه، إضافة إلى أن الشواهد ستأتي من جانبين: من جانب سمع كتاب الله عز وجل واستجاب وأثرته روعة القرآن الكريم وهو صاحب لسان وبلاغة، وآخر سمع كلام الله عز وجل لكنه ما استجاب إلا أنه ما استطاع أمام ضغط روعة القرآن الكريم في نفسه إلا أن يعبر بعبارات سنأتي بها إن شاء الله عز وجل مع موقف تحليلي. لكن بين يدي هذا وذاك نحن نرى ما يتعلق بأساليب الأدباء، ولو كنا لسنا من مرتقى يمكننا به أن نحيط بأسرار البلاغة، لكن نجد روعة معينة في أسلوب نفقدها في أسلوب آخر. ما السر في هذا من حيث التحليل، من حيث ما ندري نحن؟ الكلام عبارة عن مفردات تآلفت فيما بينها. من يؤلف بين هذه المفردات؟ الأديب، ونحن نتكلم عن الأدب الآن، الأدب الصرف. الأديب بمقدار إحاطته بالمفردات، بمقدار إحاطته بالمعاني، بمقدار إحاطته بقدرة المفردة أو الكلمة على التعبير عن هذا المعنى، وبمقدار تمكنه من الصياغة التي يمكن أن يفرغ بها ما تخلخل صدره أو ما حاك في صدره من معنى أو من وجدان أو من شعور، قل ما شئت فيما يتعلق بمضامين الأدب. إذن قدرة الأديب على الصياغة، سعة معجم الأديب اللغوي يعني إحاطته بالمفردات، حيث إنها إذا ما اتسعت ثروته اللغوية من حيث المفردات تمكن من أن يختار الكلمات التي تأتي طواعية تجري على لسانه أو عبر قلمه. كلما كان متفوقا في هذه الشؤون التي هي مادة الكلام، مادة التعبير، يكون أسلوبه أكثر إشراقا. ومن هنا يفترق أديب عن أديب. لماذا يهبط مستوى أديب عن مستوى أديب آخر؟ قال لأنه دونه في الإحاطة. إذا صح ذلك وهو صحيح فيما يبدو، لابد لنا من أن نقف أمام إحاطة الله تبارك وتعالى بالمفردات، وهذا من المسلم به، لأن الله عز وجل هو خالق الكلام وهو خالق المفردات على ألسنة البشر. صحيح اللغة من مواضعات البشر وتواضع البشر وتعرف البشر، لكنها في الأصل كل ما في السماوات والأرض، كل ما سوى الله إنما هو خلق الله تبارك وتعالى. من الأكثر إحاطة بالمفردات؟ من الأكثر إحاطة بوضع الكلمة إلى جانب الكلمة؟ من الأقدر على أن يبرز المعنى عبر قوالب الألفاظ؟ إذا وقفنا أمام هذا دون أن نجيب لأن الإجابة من وضوح المكان، وجدنا أن القرآن الكريم من حيث إنه كلام الله عز وجل، ومن حيث إن كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى المتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق بذلك، ومن حيث إن ما أنزل الله عز وجل من كلام هذا الكلام أخذ أنساقا معينة وأنماطا معينة في التعبير، من هذه الحيثيات نجد أن كلام الله تبارك وتعالى الذي يمثله القرآن الكريم الذي هو عبارة عن آيات، وكل آية من هذه الآيات عبارة عن مجموعة من المفردات، لهذه الحيثيات كلها نجد أنفسنا أمام وضع الله عز وجل، من حيث إن الذي وضعه الله عز وجل على معنى الذي أنزله الله تبارك وتعالى إنما كان في قمة التعبير وروعة أسر إشراق الأسلوب. وهنا ينبغي أن أذكر بأمر دون أن أتوغل فيه، مجرد تذكرة فقط، نعلم بأن الله عز وجل كلم موسى تكليما وتفرد موسى عليه أفضل الصلاة والسلام تفهم بأنه سمع كلام الله عز وجل الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، وهذا هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. إذن أسمع الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام دون أن نقترب من الكيفية التي سمع بها موسى عليه السلام، ودون أن نقترب من المضامين التي أوحى الله عز وجل بها إلى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا تفرد موسى عليه الصلاة والسلام من حيث إن الله عز وجل قد أسمعه كلامه الذي وصف من صفات الله تبارك وتعالى. إذا اتضحت هذه نضم إليها أن الله تبارك وتعالى قد أنزل من جملة ما أنزل آية بين فيها أن المسلم إذا استجار به مشرك عليه أن يجيره حتى يسمعه كلام الله تبارك وتعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء، لأنه كما أن ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء فصفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء كذلك. ولكن بالنسبة لهذا المشرك الذي أمرنا الله عز وجل بأن نجيره لما حتى يسمع كلام الله، ما المعنى ما المقصود بكلام الله هنا؟ قال المقصود القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ويبقى الفارق الذي لا بد من أن يبقى بين ما سمع موسى عليه السلام وبين ما يسمعه ذلك المشرك. يسمع المشرك القرآن الكريم، يسمع المشرك الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على حبيبنا عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما موسى عليه السلام فتبقى له قضية الاصطفاء بأن أسمعه الله عز وجل كلامه، هذا لا يتعارض مع ذاك، وإنما نذكر أن ثمة فارقا، هذا الفارق ينبغي أن يوضع بالحسبان. نأتي الآن لقضية المفردات وتأليف هذه المفردات والنسق في هذا التأليف. وذكرت مرة بأن قضية التأليف يعني تأليف المفردات لا تقتصر على بناء الجملة الفعلية والإسمية فحسب، ولا تقتصر على المكملات أو التوابع التي يمكن أن نضمها لركني الجملة الفعلية الفعل والفاعل أو ركني الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، وإنما يدخل في تأليف الكلام تقديما وتأخيرا، تعريفا وتنكيرا، جمعا وإفرادا، كل ما يتعلق حتى بحروف الجر كل هذا إنما يدخل في التأليف. تميز كتاب الله عز وجل بأنه جاء في القمة التي لا يمكن أن يقترب منها، بدليل عجز أصحاب اللسان عن مقاربة القرآن الكريم، فقد اختاروا السنان بدلا من البيان، مع أن اختيار البيان وهم أهل لاختيار البيان كان أسهل عليهم أن يعارضوا كتاب الله تبارك وتعالى وينتهي أمر الخصوم بينهم وبين الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مثال ذلك يقوله هاهنا حينما أعطي مهندسا على مستوى من الدقة وعمق الأداء واستيعاب المهنة وكثرة الصور البنائية التي في ذهنه وإدراكه لخصائص الحجارة، خصائص الترتيب، خصائص المقاسات، خصائص التهوية، خصائص استقبال كل ما يتعلق بخميرة الأرض أو ما يتعلق بارتفاع البناء في السماء. قال حينما أعطي المهندس البارع الفذ قطعة من الأرض ليبنيها فإذا به يأتي بأروع ما يكون البناء، مع أن الحجارة هي الحجارة والأرض هي الأرض والهواء هو الهواء والشمس إنما هي الشمس، كل ما شئت فيما يتعلق بذلك البناء الذي هو مدهش أروع ما يكون الإبهار. في المقابل لو أعطيت هذه الحجارة أو هذه الأرض أو هذه المواد لمهندس دونه سيأتي ببناء، لكن شتان ما بين بناء وبناء. هذا هو المعنى الذي أردنا أن نقرب به فقط قضية القدرة على بناء الألفاظ. ضربنا للقدرة على بناء الألفاظ واختلاف هذه القدرة بالقدرة على بناء الأرض، وبناء البناء لا يبعد كثيرا عن بناء الألفاظ، بل إن بناء الألفاظ من الدقة بمكان، ذلك أن البناء يظل جامدا حيث وضعه المهندس على صورته، بخلاف قضية بناء الأفكار، بناء المعاني، تقديم المعاني، إيحاء الألفاظ، إيحاء النسأ. هذه الكلمة جاءت في موضعها، لم تتأخر ولم تتقدم، قل ما شئت في هذا. يقول كما يفارق المهندس الفذ أنداده فيما يشير. وهل صناعة البيان بعيدة عن صناعة فن البنيان؟ لو من ألوان التقريب فحسب، لكن قضية صناعة الكلام مرة ثانية وثالثة ورابعة ترجع لعوامل لا تعد ولا تحصى. نحن نعلم ونحن على يقين هذا العلم أن الإنسان يعبر بأسلوبه عن نفسه، عن عقله، عن فكره، عن ثقافته، عن معانيه، عن أحاسيسه، عن مشاعره. ما الذي يشارك بذلك؟ صناعة الكلام، صناعة التعبير لا يدخل فيها القدرة اللسانية وحدها، ولا يدخل فيها كما ذكرت في البداية استيعاب المعجم اللغوي المفردات، ولا يدخل فيها فهمي لهذه المفردات وأين أضع هذه الكلمة في موضعها، ولا يدخل فيها الإيحاءات التي ينبح بها النص الذي أنتجه سواء كان نصا أدبيا أو نصا شعريا يسريا أو شعريا، وإنما يشارك في صناعة البيان الثقافة وعوامل الوراثة والأحاسيس والمشاعر، حتى الأحوال النفسية التي يكون عليها الأديب حينما ينتج صورة أدبية من الصور الأدبية إنما تترك بصمتها على اللوحة الأدبية التي ينتجها. ومن هنا أكد النقاد أنه لا يتطابق أسلوب مع أسلوب إلا إذا جئنا بألف وجئنا بباء وقرأنا أسلوب ألف وأسلوب باء فوجدنا التطابق بين أسلوبين. وجود التطابق بين أسلوبي ألف وباء يدل دلالة قاطعة على وجود التطابق بين شخص ألف وشخص باء. من أي الحيثيات؟ من كل الحيثيات التي تشارك في صياغة الإنتاج الأدبي. ثم يقول بذل المهندس أقرانه من حيث إنه يختار لصنعته أمثل المواد وأبقى المواد على الدهر وأكن المواد الناس من الحر والقر، يعني يضع في حسبانه معطيات كثيرة وهو يخطط للبناء حتى قضية التهوية، قضية التشميس، كل ما شئت بهذا. ثم تعميق الأساس، يعني دراسة عمق الأساس إنما مرتبطة بدراسة طول البناء، البناء الذي طوله 10 أمتار يحتاج إلى أساس يتناسب مع طوله بخلاف البناء الذي طوله 100 متر. وهذه الأمور معروفة، قصدي في حسابات مهمة جدا. هل كتاب الله عز وجل يمثل هذا من حيث الدقة والأداء والإيحاء والعمق وعطاء الكلمة القرآنية؟ نرجو الله عز وجل أن يعين على تجلية بعض هذه الخصائص. قال كتاب الله عز وجل من حيث اللفظ، من عجائب القرآن الكريم أنه يختبئ اللفظ حيث يجيء في كتاب الله عز وجل، يختبئه ليعطي عطاياه وكنوزه بحسب قدرة الجيل الذي يتعامل مع القرآن، بحسب قدرته على اختيار المفتاح. الكلمة القرآنية وخاصة فيما يتعلق بالكون وأسرار الكون يفهمها من تنزل القرآن في عصرهم فهما يتناسب مع الحقيقة التي ظهرته. وكلما زدنا عمقا في فهم الحقائق الكونية وجدنا كتاب الله عز وجل إنما يماشي هذه الحقيقة، حتى ما يتعلق ببيضاوية الأرض أو دوران الأرض أو حركة الأرض، ما يتعلق بعالم الأجنة، ما يتعلق بعالم النفس، وكيف أن هذه النفس إنما جبلت على قدرة على الخير وعلى الشر، كل هذا بأداء قرآني من أدق ما يكون الأداء القرآني. الانتفاع بالمساحات اليسيرة في المرافق الكثيرة، ترتيب الحجرات، ما يتعلق بالهواء، ما يتعلق بالضياء، هذا كله قد أطممنا فيه حتى. أما ما يتعلق بما ذكره الرافعي رحمه الله تبارك وتعالى، أخذ قفزة على أن أرجع. ذكر الرافعي فقال لو كان القرآن غير فصيح، وطبعا هذا الطرح من باب الافتراض يخاطب به جيله، مصطفى صادق الرافعي من سنوات قريبة توفي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الجيل الذي يخاطب به الرافعي بكلماته لو أن القرآن غير فصيح، جيل هبط مستوى البلاغة لديه. قلنا بأن الله عز وجل ما حرم القرآن الذي أنزله أوجه الإعجاز الأخرى، لأن الله يعلم بهبوط المستوى البلاغي لدى غالبية الناس. ومن هنا لو افترضنا أنه ليس بفصيح، أو لو افترضنا أن فصاحته غير معجزة في أساليبها التي ألقيت إليهم، لما نال منهم على الدهر منالا. يعني افترض انه انا ما استطعت ان اعرف ما وجه الاعجاز في كذا، يعني آية واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجعلوا من المرسلين. ربما انا سالت نفسي، انا لا اسالها الحمد لله، ربما قلت انه طيب ما وجه الاعجاز هنا؟ ممكن تحل لي هذه الكلمات في الآية القرآنية المذكورة؟ يمكن أن أحلل، لكن افترضنا أني عجزت عن التحليل وما دريت وجه الإعجاز، فلا بد لي من أن أستمع إلى الشهادات، شهادات الخبرة. أثر كتاب الله عز وجل في المجتمع القرشي الجاهل الوثني، أنا قلهم كتاب الله عز وجل تلك النقلة، ما سر تلك النقلة التي وقف أعداء الله عز وجل ابتداء يناوئونها ويجحدونها؟ بل من أدلة إبهار القرآن الكريم للمجتمع القرشي ما بين الله عز وجل من تأمرهم على القرآن. بما تأمروا على القرآن؟ قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لما؟ قال لأنهم حينما يستمعون إليه يؤسرون، بل إنه لما نعتوا القرآن بالسحر، هذا النعت نفسه دليل على التأثر، وإلا لو لم يتأثروا لما قالوا هذا السحر. بناء على أنه لو كان سحرا لما نجا أحد منهم، لكان الجميع مسحورين، هم سحروا ببلاغة القرآن الكريم. إذا ولغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن، لكن في المقابل قال إملأوا الأجواء بالشغب والصخب حتى لا يسمع غيركم. أنتم لا تسمعوا، ولغوا فيه فيما يتعلق بأولئك الذين يمكن أن يأتوا ليسمعوا القرآن الكريم، يعني اشربوا عليه. فدعوتهم للشغب على القرآن من الأدلة الباهرة على أنهم قد تأثروا به. أما بالنسبة للمضمون، مر معنا أنهم نسبوا القرآن لمعلم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يعلمه بشر. وقفنا مرة أمام هذا المعنى، قلنا هذا دليل على أن المضامين التي جاء بها كتاب الله عز وجل ليست من صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانت من قدرة الرسول أو بقدرة الرسول أو من معطيات ثقافة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا استخدمنا كلمة ثقافة، لما صح أن يقول إنما يعلمه بشر. حينما يأتي مدرس يدرس في الجامعة اللغة العربية ويطرح موضوع من مواضيع النحو أو موضوع من مواضيع البلاغة، هل يجوز لطالب أن يقول والله هذا الموضوع أنت علمك إياه غيرك؟ إذا قال علمك إياه غيرك، معنى ذلك أنك قد سلبت عنه القدرة على مثل هذا الموضوع. إنما يعلمه بشر دل على أن المضامين ليست من قدرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم يقول صاحب الذوق الرفيع الذي فضحت الصبح شهرته، من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن الثاني؟ الوليد بن المغيرة. فيما يتعلق بسيدنا عمر رضي الله عنه، ما سبب إيمانه؟ ما سبب إسلامه؟ الاستماع للقرآن الكريم فحسب. كان معاديا، بل كان بطشا، بل كان يتابع أولئك الذين يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، وقد حمل سيفه ليقتل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا القرار اتخذه، يدل هذا على أنه كان مناوئا للدعوة إلى الله عز وجل. هو يقول رضي الله عنه: كنت للإسلام مباعدا، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها. هذا تقرير إنما يقر به على نفسه. وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال قريش، يقول خرجت أريد فيه مجالس أو جلساء أولاك، فلم أجد منهم أحدا. جاء إلى المجلس الندوي النادي الذي يلتقي به أحبابه، جاء للمقهى، جاء للخمار الذي كانوا يلتقون عنده من أجل أن يشربوا، فلم أجد منهم أحدا. فقلت لو أنني جئت فلانا الخمار الآخر وخرجت فجئته فلم أجده أيضا، حتى الخمار مغلق. قلت لو أنني جئت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين. ذكرت مرة بأن المعاني التي قامت بالشخوص قبل أن يشرح الله عز وجل صدورهم هي هذه المعاني: جلسة على مقهى، ثم بعد ذلك شرب أو سهر على مسلسل المسلسلات، ثم بعد ذلك يمكن أن يركع ركعتين. قال ما في خمار، ما في أصدقاء، ما في خمار، معناها نطوف بالبيت العتيق سبعا، يعني سبع مرات أو سبعين. قال فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة، ما الذي وجد هنا؟ قال وجد الرسول صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. ذكرت مرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جعل الكعبة المشرفة بينه وبين بيت المقدس، كانت القبلة إلى بيت المقدس، حيث يقف صلى الله عليه وسلم بين ركنين، بين ركن الحجر وبين ركن اليماني، فتكون الكعبة المشرفة بين يديه، يجعلها بين يديه مع أن القبلة بيت المقدس، لأن الجهة المقابلة للركنين الركن العراقي الذي يسامح الركن الحجر، والركن الشامي الذي يحيط به حجر إسماعيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الكعبة لها أربعة أركان، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قائم يصلي. ثم قال وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، واتخذ مكان بين ركنين، الركن اليماني والركن الأسود يعني حجر أسود. فقلت حين رأيته من بعيد، والله لو أنني استمعت لمحمد الليلة، مع أنه تواصل فيما بينهم، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه حتى أسمع ما يقول. يفهم من هذا أنهم كانوا يعادونه قبل أن يستمعوا إلى ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه. وقام بنفسه في رغبة للاستماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن يجمع إلى هذه الرغبة الدافعة له للاقتراب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخيف الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخيفه. فما سبيله إلى الإخافة؟ قال جاء من الحجر من إسماعيل ودخل تحت ثوب الكعبة ومشى، فكان ثوب الكعبة يحجبه عن الناظر إليه، وظل يمشي حتى صار وراء ستر الكعبة أو ثوب الكعبة يفصل ثوب الكعبة عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو وراء ثوب الكعبة. ما الذي أراده عمر؟ قال أراد أن يحرك ثياب الكعبة لعله يخيف الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثل الذي يقف وراء البرداية، يختفي وراء البرداية من أجل أن يخيف من أراد أن يخيفه. يقول وقام بنفسي لو دنوت منه أسمع لأروعنه، فجئت من قبل الحجر ودخلت تحت ثيابها، ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة، فلما سمعت القرآن رق له قلبي. لاحظ النفسية التي جاء بها من عند الخمار إلى الإفزاع والتخويف، ثم إذا سمع رق قلبه. فبكيت وراء الستار. قال ودخلني الإسلام، بدأ الإشراق. بفضل ما شهد به الأعداء، هذه الشهادة قبل أن يدخل بدين الله تبارك وتعالى. رأس القرشيين الوثنيين وأكبر معاند الدعوة إلى الله عز وجل الوليد المغيرة، هذا طرف آخر، شاهد آخر، يسمع شيئا من القرآن الكريم فكأنما رق له. فقالت قريش لما رق الوليد لسماعه القرآن، قالت صبأ والله الوليد، صبأ يعني خرج عن ديانتهم الوثنية، ولتصبون قريش كلها، ذلك أنه كان رئيس وكان زعيم وزعماء، تعرفوا أنت ماذا يفعلون بالمزعومين. فأوفد إليه أبو جهل، أو أوفد إليه أبو جهل يثير كبرياءه واعتزازه بنسبه وماله. جاء أبو جهل يحرضه على ألا يقترب من دين الله تبارك وتعالى، يطلب إليه أبو جهل أن يقول في القرآن قولا، قال له ما يتركونك حتى تقول في القرآن قولا يرضى به عنك قومك. فقال وهو كاره، أنا ماذا أقول في القرآن؟ أنا سمعت كلام، لكن هذا الكلام ماذا أقول فيه؟ ما وجدت أن أقول، فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر، فالقرآن ليس بالشعر ولا برجزه، رجز بحر من بحور الشعر، ولا بقصيده، نمط من أنماط التعبير الشعري، ولا بأشعاره حتى الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. ومن هنا القرآن الكريم ليس نثرا صرفا وليس شعرا، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد، ليس مزجوعا وليس مرسلا، وإنما يأتي كما يأتي تماما، حينما يتطلب التعبير أداء معينا كان ينزل به كتاب الله تبارك وتعالى. والله وهذه شهادته، إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، الطلاوة والرونق والبهاء، وإنه لمثمر أعلاه، يعني عطاء القرآن الكريم إذا أردت أن تتعرف إلى العطاء فما عليك إلا أن تقرأ التفاسير الموسعة. ولعلي هنا أشير إلى تفسير تمكن مع عظمة أو عمق ما جاء به من تفسير من إظهار الكثير من عطاءات القرآن البلاغية وروعة الأداء والتنسيق وإيحاء الكلمة، لأن المفسر كان شاعرا عملاقا وكان أديبا متمكنا، كان على مستوى في الشعر وفي الأدب بل وفي النقد سيد قطب رحمه الله في كتاب في ظلال القرآن الكريم، وذكرت مرة وما أخفي هذا باستمرار نقولها، جورج عبود أستاذ لغة عربية في حماة، وكان يدرس طلاب معهد المعلمين، وبينه يتكلم تناول السيد قطب من حيث إنه أديب شاعر، والسيد قطب رحمه الله له كتاب يتناول النقد الأدبي مناهجه وطرائقه من أرقى ما كتب في النقد وأدق ما كتب في النقد. فلما أشاد جورج عبود بالسيد قطب وكان وقتها الأجواء مشحونة، فقال طالب لطالب، فجاء ما قاله الطالب للطالب في أذن جورج، ماذا قال الطالب للطالب؟ قال له هذا من الإخوان المسلمين. قال له أنا جورج عبود، ما رد عليه، ما أنكر يعني، قال له أنا جورج إذا بدك لباقي جورج، قال له أنا جورج عبود. إذن ليست المسألة مسألة والله توم بمسلك أو مذهب أو اتجاه، هذا من السخف المكان حقيقة. أنا أتكلم الآن عن تفسير لعله جاء قمة في تقريب كتاب الله عز وجل وبيان عظمة الأداء القرآني وما جاء به كتاب الله عز وجل من عطاءات، ما أقول عطاء واحد، حتى أنه مرة يتكلم عن آية من الآيات فإذا به كأنما أخذه وجد كالوجد الذي عند أولئك الذين يأنسون بذكر الله عز وجل، قال إنه القرآن إنه القرآن إنه القرآن، بعدما يبين بصائر العطاء في الكلمة القرآنية. يقول هنا والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفل وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما دونه. إذا وجدنا ذلك كذلك وجدنا أنفسنا أمام، ألم يقل الله عز وجل يرصد أقوال المشركين؟ هذا الرصد إنما نزل به قوله تعالى لا تسمعوا لهذا القرآن ولو فيه لعلكم تغلبون، ألا يدل هذا على سطوة كلام الله عز وجل في أسماء أولئك؟ قال الرافعي أختم به، فكانوا يفرون منه في كل وجه، يفرون منه في كل وجه، فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قلنا ما القسورة؟ قال الأسد البطاش، حمر مستنفرة فرت من قسورة. وأحيانا أطالع بعض الأفلام العلمية في عالم الغابات والحيوانات، إذا تحرك القسورة ضجت الغابة كلها، خاصة فيما يتعلق بالطيور، يعني يحدث ضجة كبيرة في عالم الغابة. هنا يقول فكانوا يفرون منه في كل وجه ثم لا ينتهون إلا إليه إذ يرونه أخذ عليهم بفصاحته وإحكام أساليبه جهاد أنفسهم. ما نريد أن نطيل في قضية البلاغة لأنها من الثبوت بمكان، ودليله كما قلنا أصحاب اللسان والبلاغة. وإن كنت قرأت لأحد العلماء ولعله محمد أبو زهرة رحمه الله تبارك وتعالى يقول يجب على المكلف المسلم أن يحيط ببعض أسرار اللغة، لما؟ قال لأنه مطالب بأن يتعامل مع القرآن الكريم، وربما يجد نفسه أمام عظمة القرآن وروعة بلاغته إذا كان لديه خبرة، بخلاف ما لو قلنا له أنت سلم ببلاغة القرآن الكريم بدليل أصحاب البلاغة. فرق هائل بين أن تتذوق عطاء القرآن الكريم البلاغي وبين أن ينقل لك بأن الأدباء كلهم شهدوا للقرآن الكريم بالفصاحة. هذا ما يتعلق بكتاب الله عز وجل. أما ما يتعلق بصياغة النفس البشرية، هذا الوجود دلنا على الله تبارك وتعالى، وقد نضح الكون كله بأنوار الدلالة على الله جل جلاله لأمور كثيرة ودلالات كثيرة وأوجه دلالات كثيرة. الظواهر الكونية كلها، سواء كانت ظاهرة التقدير أو ظاهرة التسمية أو ظاهرة الإمكان أو ظاهرة الخلق أو ظاهرة إجابة الدعاء أو ظاهرة التنسيق والإحكام في مجريات هذا الكون، أو ما تبدى لنا ولم نكن نعلم ذلك من إحكام خلق الذرة وإحكام خلق المجرة فيما ينضح إلينا منها عبر العلوم التي تقول بأنها قد حوت بلايين النجوم دون أن يكون هناك بين هذه النجوم التي تعد بالبلايين اصطدامات، وإنما تنسيق محكم لهذا الكون. والذرة أيضا فيما يتعلق بالبروتون أو ما يتعلق بالنواة والإلكترونات الدائرة حولها، ما يتعلق بالخلية، ما يتعلق بالأعضاء التي تشكل ملايين الخلايا، ما يتعلق بالدماغ الذي يعتبر فيه مليارات من الخلايا، إحكام هذا الكون دليل على المحكم. إذا كان ذلك كذلك، من أين تأتي الغفلة؟ قال: لا تأتي الغفلة عن الله إلا من حيث النفس. ومن هنا ذكر الله عز وجل هو روح الأرواح، ذكر الله عز وجل هو نور القلوب، ذكر الله تبارك وتعالى هو ما يتنعم به الإنسان في هذه الدار. فإذا حرم ذكر الله عز وجل مع ذلك أنه حرم لذائذ هذا الوجود، ما عظمت هذه الدنيا إلا بذكر الله تبارك وتعالى. الباب إنما يتناول ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل الأصل أن يكون بالقلب، ولكن حتى يستقر ذكر الله عز وجل في القلب لا بد من أن يتعاطى اللسان ذكر الله تبارك وتعالى. هل ذكر الله عز وجل يقتصر على ذكر اللسان وذكر القلب؟ قال: لا، حتى الجوارح يمكن أن تدخل في ذكر الله عز وجل. كيف تدخل الجوارح في ذكر الله تبارك وتعالى؟ قال: وقوف الجوارح مع أحكام الله تبارك وتعالى. إذا امتنعت يدك من الظلم، إذا امتنعت يدك من السلب والنهب والسرقة، إذا امتنعت عينك من أن تنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، إذا امتنعت أذنك من أن تسمع ما حرم الله تبارك وتعالى، إذا امتنعت رجلك أن تسعى بها إلى ما حرم الله عز وجل، إذا توجهت برجلك حيث مرضاة الله تبارك وتعالى، إذا أعملت الجوارح في طاعة الله فأنت ذاكر لله عز وجل بالجوارح. وأي جارحة من الجوارح عملت في معصية الله، حال كونها تعمل في معصية الله هي غافلة عن الله تبارك وتعالى. ومن هنا العلماء قالوا: هناك أذكار عامة وأذكار خاصة. الذكر الخاص هو ما جاء به شرع الله عز وجل من أذكار تتعلق بأحوال وأوضاع، أما الذكر العام ينبغي أن يبقى لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. يقول لي: الوسواس لا ينفك عن صدري مع أني أذكر الله تبارك وتعالى. أقول: إذا كان ذكر لساني ذكرا لسانيا لا ينضح نوره على القلب، والقلب إنما احتوشه الوسواس، فإن قوة الوسواس أقوى من نور الذكر اللساني. متى يطرد الوسواس؟ إذا انحدر نور الذكر من اللسان إلى الجنان. وعلى هذا قال: لا تترك الذكر باللسان مع وجود الغفلة معه، فرب ذكر مع غفلة أورث ذكرا مع حضور، ورب ذكر مع حضور أورث أو أفضى إلى ذكر في غيبة عما سوى المذكور. لا بد من أن يتقي ذكر القلب مع ذكر اللسان. أي الذكر يحجب عن معصية الله عز وجل؟ قال: ذكر الجنان لا ذكر اللسان. إذا كان يذكر الله عز وجل بلسانه ربما بسملا وهو يأخذ كأس الخمر. طبعا هذا مما قاله الفقهاء، قالوا: إذا قال بسم الله وهو يتناول الخمر يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكنه ذكر لساني، هذا ذكر لساني قلبه محشو بالشهوة كالذي يقوم بفاحشة من الفواحش، والأذان إنما يسمعه عبر الأذن. إذن هذا الذكر لا يفعل فيه ما ينبغي أن يفعل فيه الذكر. وقد مر معنا الآيات التي قرأناها في صلاة العشاء: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، يفهم أنه حال الفاحشة كان غافلا وحال ظلم النفس كان غافلا، فإذا ما ذكر الله عز وجل خرج عن الغفلة. فما النصوص التي تحرضنا على ذكر الله تبارك وتعالى؟ وهل يعتبر ذكر الله عز وجل حصنا إذا دخلنا فيه أمنا من كل سوء ودخلنا في أنس لا يعادله لذائذ الدنيا كلها من أولها إلى آخرها؟ قال حدثنا أخبرنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أكثر ذكر الله عز وجل فقد برئ من النفاق. ما قال من ذكر، قال من أكثر. ومن هنا حتى يبرأ من النفاق ينبغي أن يكثر من ذكر الله عز وجل. القلب له وجه واحد، حيثما توجه أعرض عن ضده، ومن هنا إذا حشي القلب بذكر الله عز وجل أعرض عن الغفلة عن الله تبارك وتعالى. أما إذا ملئ القلب بذكر غير الله تبارك وتعالى فإن ذكر الله عز وجل ربما كان في حواشي هذا القلب. حتى يبرأ من النفاق لابد له من أن يكثر من ذكر الله عز وجل. ما الوجبات التي ينبغي أن يتناولها صباحا ومساء؟ قال أقل ما يقال يقول لا إله إلا الله 100 مرة عند الصباح و100 مرة عند المساء، يستغفر الله 100 مرة عند الصباح ويستغفر الله عز وجل 100 مرة عند المساء، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة عند الصباح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة عند المساء، 300 عند الصباح 300 عند المساء. طيب بينهما؟ قال نصف ذكره الصباحي إنما يملأ نهاره ويعطر هذا النهار وينوره، ونصف ذكره عند المساء يملأ عليه الليل حتى يصبح فإذا به، كما قال الله عز وجل في أولئك الذين قال فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قيل ثلاثة أشياء من كنوز الجنة، ثلاثة أشياء من كنوز الجنة: لسان ذاكر، وقلب شاكر. لولا أن القلب شاكر يعني حاضر مع النعم، يعني حاضر مع المنعم، لما تحرك لسانه بالذكر. القلب الشاكر هو القلب العارف نعم الله عز وجل، هو الذي أضاف النعم لله تبارك وتعالى. إذا لسان ذاكر وقلب شاكر، وأما البدن فهو بدن صابر. الصبر هنا لا يشترط أن يكون صابرا على البلاء، يمكن أن يكون معافى سليم قوي. لا بد لهذا الجسم من الصبر أيضا. الصبر على ماذا؟ قال الصبر على طاعة الله. عندنا الصبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى وصبر على البلاء إذا ما نزل. فهذا البدن صابر وهذا القلب شاكر وهذا لسان إنما هو لسان ذاكر. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم